الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم قال ربما يود الذين كفروا، ربما هكذا بالتخفيف، هذه قراءة قرأ بها حمزة، قرأ بها نافع وعاصم، ربما، وقرأ الجمهور بالتشديد ربما، والقراءة الأولى هي قراءة أهل الحجاز، والقراءة الثانية ربما، عفوا، القراءة الأولى هي لغة أهل الحجاز، والقراءة الثانية هي لغة تميم ومن وافقهم، ربما، والمعنى في القراءتين واحد، وهذه اللفظة تأتي للتقليل، تأتي للتقليل، تقول ربما يجود البخيل، فهي للتقليل، وقد تأتي للتكفير، ومن هنا فإن المفسرين منهم من حمل ذلك على التكفير، هنا ربما يود الذين كفروا أن يكثروا منهم ذلك، ومن حمله على التقليل خصه بموطن معين، ولهذا تجدون في التفسير هنا منهم من قال بأنهم إذا حبسوا مع أهل الخطايا فقالوا ما قالوا، ثم أخرج أهل الخطايا تمنوا لو أنهم كانوا على الإسلام. وعلى كل حال هذا القول أو غير ذلك من الأقاويل التي ذكرت، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية تحمل على الجميع. فمن السلف من قال إن ذلك حينما قتلوا في يوم بدر، ولا شك أنهم أدركوا وعرفوا وعاينوا من الحقائق ما عرفوا به حقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبهم كما تعلمون، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وكذلك أيضا الكافر يندم عند المعاينة إذا خرجت روحه، وكذلك أيضا يندم إذا جاءه الملكان في القبر، كما يندم أيضا عند البعث والحساب، فهو في القبر يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، والله عز وجل يقول قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فإن أحد المعنيين المشهورين في تفسير هذه الآية يعني كما يئس الكفار الذين قبروا من رحمة الله عز وجل. نعم. وهنا أيضا يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. الأمر هنا كما تعرفون الأمر يأتي لعدة معاني، وهذا الموضع هو للتهديد والوعيد، كمن تقول له مثلا افعل ما شئت ستلقى جزاءك. نعم. وهكذا الله أعلم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم، وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي الذي يدعي ذلك إنك لمجنون أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، هذا القول منهم. وقال الذين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هم لا يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الذكر، وإنما بحسب زعمك. وهذا لعله مضى في بعض المناسبات أن الخطاب في القرآن تارة يأتي بحسب نظر المخاطب، وإن كان المتكلم لا يؤمن به وإنما بحسب نظره، وهذا أنواع. وتارة يكون بحسب يكون هذا الخطاب يكون بحسب سواء كان حقا أو باطلا، وتارة يكون بحسب نظر المخاطب، يعني هذا أنواع. منه ما يكون حقا ومنه ما يكون باطلا. فهنا خاطبوه يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هم لا يؤمنون بأنه نزل وهو حقيقة نزل عليه الذكر، فهذا بحسب نظر المخاطب مع أنه حق لكن المتكلم المخاطب لا يعتقده. فرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مع أنه لا يؤمن أنه رسول. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هم على أحد القولين في الآية، يعني بعضهم يقول إنهم قالوا ذلك حليم الرشيد يعني تهكما به، وبعضهم يقول كانوا يعتقدون فيه هذا أنه حليم رشيد، فكيف صدر منك مثل هذا الشيء الذي يخالف ما عرف من خلقك و... نعم. فالشاهد على القول يعني على أحد الأقوال في تفسير تلك الآية أيضا إنك لأنت الحليم الرشيد بحسب زعمك وظنك في نفسك مع أنه حقيقة حليم رشيد. هنا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني بحسب زعمه، وإلا هم فما يؤمنون، فإنهم لا يؤمنون بأنه نزل عليه الذكر. فهذا أنواع كثيرة جدا. الله عز وجل يقول لموسى وهارون فقول له قولا هينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني على رجائكما، وإلا فالترجي لا يقع من الله عز وجل. فهذا أحد الأقوال في توجيه دخول لعل في كلام الله عز وجل هنا في هذا الموضع، على رجائكما يعني بحسب نظركما، كما قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، مع أن الله يعرف كم عدد هؤلاء بدقة، ولكن بحسب نظر المخاطب إذا نظر إليهم فإنهم، هذا لا أحد الأقوال في تفسير الآية توجيهها، إذا نظر إليهم المخاطب فإنه يقول هم 100,000 أو يزيدون نعم. وهكذا أمثلته كثيرة وأنواع، فهذا واحد منها. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي بحسب زعمك، وإلا فهم ما يؤمنون أنه نزل عليه الذكر. نعم. لو ما أي هلا تأتينا بالملائكة أن يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. في قوله هنا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني إلا بالحق، إلا نزولا متلبسا بالحق. ومعنى النزول الذي يكون بالحق يعني ينزلون بالوحي والرسالة، أو ينزلون بالعذاب، وهو الذي يختص بهم هنا ويتعلق بهم، بهؤلاء المقترحين، لأن الله عز وجل قال: وما كانوا إذن منظرين. فإذا نزل الملائكة كما قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس رضي الله تعالى عنه والحسن البصري: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. الشيع أصل هذه اللفظة من شاعه إذا تبعه، فالشيع هي الأمم التي يجتمع بعضها إلى بعض ويتبع بعضها بعضا، بمعنى في شيع الأولين جمع شيعة، وهي الطائفة التي تجتمع على أمر يتبع بعضها بعضا فيه، يتتابعون على أمر معين يجتمعون عليه، فهؤلاء يقال لهم شيعة، من شيعة فلان، وإن من شيعته، يعني من أتباعه وأنصاره. والمقصود هنا في شيع الأولين يعني في أممهم وطوائفهم، يعني في الأقوام السابقين. ثم هنا في قوله تبارك وتعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. هنا الضمير مسلكه يرجع إلى ماذا؟ هنا قال، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال أنس والحسن، يعني الشرك، كذلك نسلكه يعني الشرك والكفر في قلوب المجرمين، لأن الله قال هنا وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني يكفرون بدينه ويسخرون منه، كذلك نسلكه أي الكفر في قلوب المجرمين. ولحكمته لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، والله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وبعضهم قال إن الضمير يرجع إلى الاستهزاء، كذلك نسلكه أي الاستهزاء في قلوب المجرمين، كل ما جاءهم رسول استهزأوا به سخروا منه. ولا يخفى أن بين المعنيين ملازمة، فإن هذا الاستهزاء لا شك أنه كفر، وهو مظهر من مظاهر كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول يعني الذكر، لأن الله قال قبله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه يعني الذكر في قلوب المجرمين، نسلكه في قلوب المجرمين مكذبا به لا يدخل قلوبهم إلا على وجه التكذيب والكفر والاستهزاء والسخرية. نعم. وبعضهم يقول المراد كذلك نسلكه أي أن هذه سنة الله تبارك وتعالى بالمجرمين، يعني كما فعلنا بالمجرمين الذين استهزأوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين. نعم. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا. وابن جرير رحمه الله فسر ذلك بالاستهزاء، وإذا أردنا أن نحدد معنى من هذه المعاني فالأقرب منها إذا احتيج إلى الترجيح أن المقصود به الاستهزاء، لأن الله عز وجل قال وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الاستهزاء. نعم. والقول بأن المقصود به الذكر غير بعيد. نعم. يعني القرآن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، إنما يأخذونه مأخذ المستهزئ ولا يأخذونه مأخذ الإيمان المؤمن المصدق الذي يعظم القرآن ويعتقد أنه كلام الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يجمع بين هذه المعاني لوجود الملازمة بينها، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الذكر القرآن مستهزئا به على وجه التكذيب والكفر. والله تعالى أعلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله جمع بين هذه المعاني، ممكن كلام جيد في هذا، ممكن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى في سورة الشعراء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به، إلى أن قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نقرأ كلامه رأك الله. نقرأ كلامه ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الآية. وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين، هذا أحدهما